وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات كلها في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم في المقطع السابق آيات تثبت صفة الاستواء، تثبت صفة الاستواء لله عز وجل، وقلنا إن الاستواء علو خاص، فبعد أن ذكر الأدلة الدالة على علو الله عز وجل الخاص انتقل إلى ذكر الأدلة على ثبوت العلو العام لله سبحانه وتعالى، وهو العلو الثابت له على كل شيء، فالله جل وعلا على كل شيء كما دلت على ذلك الأدلة. واعلم أن العلو الذي يثبته أهل السنة والجماعة للرب سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر فله المثل الأعلى جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى فلله المثل الأعلى، وكما قال وله المثل الأعلى، وكما قال ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن منتهاه، فهذا علو القدر. وأما علو القهر فذلك من آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وأما علو الذات فذلك الذي دل عليه الكتاب في الآيات التي سمعناها وفي السنة في أحاديث كثيرة وسيأتي شيء منها، وأجمع عليه سلف الأمة ودل عليه العقل واقتضته الفطر واتفق عليه الناس أجمعين مسلمهم وكافرهم، فإن علو الله عز وجل مستقر في فطر بني آدم، فما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه طلب العلو، وهذا من الأدلة الفطرية التي لا يملك أحد ردها، وهذا مما يتفق عليه أهل الإسلام وأهل الكفر، وذلك أن العلو صفة كمال لائقة بالرب جل وعلا. وقد تقدم لنا قول الشيخ رحمه الله أن العلو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، وذلك لتنوع أدلته وكثرتها في الكتاب والسنة، حتى إن الإنسان لا يقطع قطعا لا ريب فيه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى ذلك إلى أمته، وأن الله جل وعلا على كل شيء وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ تقرير للعلو فيما ذكره من الصفات التي ركز عليها ببيانها كالعلو والمعية والكلام والرؤية. وقد ظل في هذه الصفة طوائف، فظل فيها الجهمية المعطلة الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا منهم وصف لله عز وجل بالعدم. ولذلك لما قيل لأحد الأمراء هذا الوصف قال فرق لنا بين هذا الرب الذي تصفه وبين العدم، قال لمن قال له وهو بن فورك قال له فرق لنا بين هذا الإله الذي تصفه وبين العدم، فلم يملك جوابا، وذلك أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على العدم، فهي صفات سلبية محضة لا تفيد ثبوتا ولا كمالا، وهذا هو مذهب الجهمية المعطلة، وهو قول كثير من المعتزلة. الطائفة الثانية التي ظلت في هذا هم الذين قالوا إن الله في كل مكان، وهو قول الجهمية الحلولية وقول غالب المتصوفة، فيعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، ولا شك أن هذا كفر. فهم يعتقدونه سبحانه وتعالى في الحشوش والأماكن القذرة وفي أمعاء الكلاب والخنازير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد دلت الأدلة على بطلان قولهم وأنهم قد افتروا على الله كذبا. القسم الثالث ممن ضل في هذه الصفة هم الذين قالوا إن الله فوق العرش بذاته وهو مع الخلق بذاته، فهؤلاء أثبتوا العلو وأثبتوا نقيضه، فجعلوه سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وبذاته في كل مكان. والفرق بين هذا القول والذي قبله أن الذي قبله لم يصرحوا بأنه فوق كل شيء، وسيأتي مزيد بيان لهذه الصفة إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. وهذه الصفة مرتبطة بصفة المعية، ولذلك إذا ذكر العلو ذكر معه معية الله عز وجل في كلام أهل العلم، وذلك لأن من الناس من توهم أن علوه سبحانه وتعالى ينافي معيته، وأنه لا يمكن أن يكون على كل شيء وهو معهم، وظنوا أن المعية تنافي العلو، وما ذاك إلا لأنهم قاسوا الله عز وجل على ما يعرفونه من أحوال الخلق، ولم يفهموا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. وقد أجمع أهل العلم على أن من نفى العلو فهو كافر، من نفى علو الله عز وجل على خلقه فهو كافر، وذلك لتوافر الأدلة في الكتاب والسنة مع الإجماع والعقل والفطرة على وصف الله عز وجل بهذه الصفة. والعلو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وغيرهم هو علو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فإنه ثابت له سبحانه وتعالى، لم يخالف فيه أهل الكلام المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، فيثبتون علو القدر وعلو القهر، وهم يؤولون العلو الثابت له بهذين، فعلو القدر وعلو القهر يجعلونه المراد في كل وصف وصف الله سبحانه وتعالى فيه نفسه، أو في كل موضع وصف الله عز وجل فيه نفسه بالعلو. نعم، قال في ذكر آيات العلو: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، والرفع يقتضي العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود والرفع أو الإصعاد والرفع دليل على علوه سبحانه وتعالى. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب في قول فرعون أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا أن الفطر مجبولة على طلب العلو فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فرعون موسى لم يطلبه لا يمين ولا يسار ولا نقب في الأرض، إنما قال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. قال أما، وهذا مما يدل على أن العلو هو الذي جاءت به كل الرسل، بات صفة العلو جاء في كلام كل من أرسلهم الله عز وجل من رسله وأنبيائه، وقوله أأمنتم من في السماء في الآيتين، وقوله في السماء أي على السماء، هذا إذا كانت السماء المراد بها السبع الطباق، وأما إذا أريد بالسماء العلو ففي على بابها ليس بمعنى على، يعني أنه سبحانه وتعالى في العلو، فهو عال على كل شيء سبحانه وتعالى، عال على خلقه، عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. أم أمنتم من في السماء، وعلى هذا يكون السماء اسم جنس للعالي، فقوله أمنتم من في السماء إن كانت السماء هي السماء المبنية فقوله في المراد به على، وإن كان المراد بالسماء جهة العلو اسم جنس للعالي فالمراد به أنه سبحانه وتعالى في العلو. وهذه الأدلة شيء يسير مما ذكره الله عز وجل في كتابه مما يدل على علوه، وإلا فالآيات الدالة على العلو أكثر من أن تحصى. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في ذكر الأدلة على علوه في النونية إطالة بينة يقف عليها من يطالع هذه المنظومة. المهم أن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بأدلة كثيرة لا يمكن حصرها ولا يمكن رد مدلولها، ولذلك هم يؤولون هذا كله بعلو القهر وعلو القدر. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات في إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، والمعية كما ذكرنا لكم يأتي ذكرها مع العلو في كثير من المواضع، ويقررها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بعد ذكر العلو لنفي توهم أن علوه سبحانه وتعالى ينافي معيته. واعلم أن المعية الثابتة له سبحانه وتعالى نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مقتضاها وحكمها أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد. هذا مقتضى المعية العامة. أما المعية الخاصة فمقتضاها يعينه السياق ويدل عليه الموضع الذي وردت فيه، فالمعية ترد في مواضع ويدل على معناها الموضع السياق في الموضع الذي وردت فيه. ولذلك لا تستغرب أن يكون في موضع المراد بها التهديد، وفي موضع المراد بها النصر والتأييد، وفي موضع يراد بها المعنى العام وهو الاطلاع والعلم وعدم خفاء حال الإنسان. وذلك أن المعية من حيث اللغة تفيد المصاحبة، ولكن هل من لازم المصاحبة المخالطة؟ الجواب لا، ليس من لازم المصاحبة المخالطة. ولذلك تقول للشخص أنا معك وبينك وبينه مفاوز وقفار، والمراد بذلك المصاحبة في شيء ما. فلا يلزم من ثبوت معية الله عز وجل أي لازم باطل، كما سيأتي تفصيله وبيانه من كلام الشيخ وضرب الأمثلة لذلك من كلام الشيخ رحمه الله فيما سيأتي من تفصيل في هذه الرسالة المباركة. قوله رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا فيه ثبوت علوه سبحانه وتعالى على عرشه وهو علو خاص. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا فيه بيان سعة علمه جل وعلا وأن علمه قد أحاط بكل شيء. قال وهو معكم أينما كنتم، وهذا فيه إثبات معيته وحكم ومقتضى هذه المعية أنه لا تخفى عليه من أحوالنا خافية، ولذلك قال والله بما تعملون بصير، فبين سبحانه وتعالى حكم هذه المعية ومقتضاها، وهو علمه بحال الإنسان. فمن قال من السلف إن المعية المراد بها العلم، إنما فسر المعية بحكمها ومقتضاها، وليس ذلك من التأويل الذي هو تحريف اللفظ وصرفه عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا دليل، إنما هو ذكر لحكم ومقتضى هذه الصفة. وانظر كيف افتتح الله عز وجل أو قدم سبحانه وتعالى على ذكر المعية إحاطته، إحاطة علمه بكل شيء، وختم ذلك أيضا بإحاطة علمه بما يعمل الخلق. فكان قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم، ثم أعقب ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم، ثم قال والله بما تعملون بصير. ثم انظر أيضا إلى إثبات علوه سبحانه وتعالى على عرشه، وأن علوه على عرشه لا ينافي المعية، ولذلك ذكر المعية بعد ذكر استوائه على العرش، وذلك أنه جل وعلا ليس كمثله شيء في شيء من أموره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه أيضا فيها إثبات المعية العامة، والتي مقتضاها إحاطة علمه سبحانه وتعالى بما عليه الخلق وبما عليه الناس مهما كثروا أو قلوا. ثم قال لا تحزن، في قوله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية عامة أو خاصة؟ خاصة، وهي غير المعية السابقة. وجه أنها غير المعية السابقة أن المعية السابقة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وخصومهم، أليس كذلك؟ والمعية هنا ليست تلك التي تكون لكل الخلق، إنما هي معية خاصة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، يعني أنا وأنت لا خصومنا، فهو ليس مع خصومهم وهم كفار مكة الذين كانوا يطلبونهم، فكانت معية خاصة. ما الذي أفادت هذه المعية هنا؟ أفادت تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله ونصره له سبحانه وتعالى وحفظه، أفادت تأييده ونصره وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنني معكما أسمع وأرى، هذه أيضا معية خاصة، وهي لموسى وهارون دون فرعون ومن معه. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة بوصف أو شخص؟ بوصف. ما هو الوصف؟ التقوى والإحسان، وهي غير المعية العامة الثابتة في الآيتين المتقدمتين. كذلك قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية بالوصف، وهي الصبر، وهي صفة الصبر. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كذلك هذه فيها المعية الخاصة. والذين ضلوا في العلو هم الذين ضلوا في المعية. فالقسم الأول الجهمية الحلولية الذين قالوا إنه في كل مكان. القسم الثاني الجهمية المعطلة الذين قالوا بالنفي، فنفوا الله بالسلوب، فلا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف. القسم الثالث الذين قالوا إنه على عرشه بذاته ومعنا بذاته. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهي صفة يثبتها أهل السنة والجماعة كما يثبتها مثبتة الصفات من الأشاعرة وغيرهم، وينكرها الجهمية المعتزلة الذين لا يصفون الله عز وجل، لا يثبتون لله عز وجل الصفات، بل ينكرون اتصافه بالصفات. والكلام سيأتي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه مفصلا في كلام الشيخ رحمه الله. والذي نقوله هنا أن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، هذا باعتبار أصل اتصافه بهذه الصفة، وأما باعتبار أفراد كلامه سبحانه وتعالى فهو صفة فعلية، فإنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويكلم من شاء. قال رحمه الله في إثبات هذه الصفة: ومن أصدق من الله حديثا، والحديث كلام، فهذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، والقول الأصل فيه أنه قول كلام وليس قول فؤاد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا أيضا فيه إثبات القول له سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والكلمة إنما تكون كلاما. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كل هذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. وقد ضل في هذه الصفة الجهمية المعتزلة الذين سعوا في فتنة أهل الإسلام في عهد الإمام أحمد رحمه الله، ففتنوا الناس وقالوا إنه ليس لله كلام يتصف به، إنما كلامه شيء خلقه، فهو من باب إضافة الخلق لا من باب إضافة الصفات. وقد رد الله بدعتهم، وثبت الله عز وجل الأمة بثبات الإمام أحمد، وظهرت السنة وانقمعت البدعة ولله الحمد. الفريق الثاني ممن ظل في هذه الصفة هم الأشاعرة، الذين يثبتون أن لله كلاما، لكنهم يقولون إن كلامه ليس بحرف وصوت، إنما كلامه كلام نفساني، يعني كلام معنوي لا يتبين منه شيء ولا يعرف منه شيء بلفظ أو بحرف، إنما هو أمر في نفس الله عز وجل. وتصور هذا القول يكفي في رده، كما أن معرفة كلام العرب يكفي في رده، هذا فضلا عن توافر الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع السلف على أنه سبحانه وتعالى متصف بالكلام، وأنه يتكلم جل وعلا بحرف وصوت، فإن تكليمه لموسى إنما كان بكلام مفهوم، وهؤلاء لا يفهمون إلا الكلام الذي يكون بحرف وصوت. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في كلام الذي يأتي في هذه الرسالة عن القرآن. وإنكار الكلام من أخطر ما يكون، لأن من لازم إنكار كلام الله عز وجل إنكار الرسالة. ولذلك الذين ينكرون رسالة الرسل إما أن ينكرون أن يبعث الله إلى الناس رسولا بشرا منهم، وإما أن ينكروا أن يكون الذي أتى به هو كلام الله، ويقولون إن هو إلا قول البشر، فينفون أن يكون كلاما له سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإلحاد في هذه الصفة له خطورة متميزة عن غيرها من الصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ثبوت اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة بهذه الآيات، ذكر الآيات الدالة على أن كلامه بصوت وحرف، فقال: وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله. هذه الآيات كلها فيها إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وإنما أتى بها المصنف رحمه الله لأن النداء في لغة العرب لا يكون إلا لما كان بحرف وصوت، فهو أراد بهذه الأدلة إبطال مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن كلامه كلام نفساني ليس بحرف وصوت، فالنداء لا تعرفه العرب إلا للنداء الذي يكون بصوت رفيع ويكون بصوت وحرف. ولا يلزم من هذا أي لازم، ولا يلزم من هذا أي لازم باطل أو أي لازم باطل، بل إثباته كسائر صفات الله عز وجل هو من كماله سبحانه وتعالى، لأنه إنما اتصف بالصفات العليا الكاملة المنتهية في الحسن والكمال. ونداؤه سبحانه وتعالى لموسى، ونداؤه لمن ناداه لآدم وحواء، ونداؤه يوم القيامة إنما هو بكلام له حرف وصوت، وليس نداء نفسانيا كما يزعمه أهل الكلام. والنداء قد أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه في أكثر من 20 موضعا، ويأتي إن شاء الله تعالى تقرير أن كلامه بحرف وصوت فيما نستقبل. نعم.